للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 147 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. نفكركم بمبارح قبل ما يطير، يا سادة يا أهل الحجة والتفكير. سبنا عروة ابن الورد عند سامر بني النضير، وكانوا مرتبين له مفاجأة شغالته عن السامر والسمير. لقى راجل من كنانة، أول ما تعرف إليه قعد جنبه وميل عليه. أتاري الراجل ده أبو الصبية اللي خدها عروة سبية ليلة الغارة إياها اللي قتل فيها الراعي وسرق الجمال المية. سلمى بهرت عروة بحسنها البارع وقوامها الفارع، ولقاها تستاهل انه يقاتل علشانها ويصارع. باختصار القول، سلمى بقت غايته ومراده وزاد قلبه وزواده، وفضل لها كم شهر وتصبح كمان ام ولاده. يعني لو اداله ابوها مال الدنيا مش ممكن يفديها ولا يرجعها لأهلها ولا يفرط فيها. لما نشوف سهرة عروة هترسي على ايه، ولو ان الخمرة ابتدت تلخبط عقله وتقفل عينيه. انا عارف كان جاي لهم ليه. كيف وجدتم غناء بنات الأصفر؟ أي ضيوفنا، كيف وجدتموهن؟ أحسن. ما رأيت مثل أبي الحقيق حذقا في انتقاء جواريه. فالشراب الشراب على سماعهن. زيدونا زيدونا أيها المنشدات، غنينا مثل ما كنتن تغنين على شراب المنذر ابن ماء السماء. قد علمت واردة المساء أحزاك اللباني والبنان، الواضح أنك أنت البطل المشايع وفارغ الأمر المهم الفاتح. قد علمت بيضاء صفراء اللبن مثل اللجين إذ تغشاه الذهب، أنك أنت أي جبار العرسين، أيت القبل الورد، هذا عروة قد ثمن بالشراب. ألا ناشدتكم الله إلا أزيتم إلي اليد التي وعدتمونيها؟ ألا ناشدتكم الله إلا قمتما تزينان إليه أخذ الفداء ورد ابنتي إليه؟ جبار، قم إلى ابن عمك، فما ينبغي أن نخلف الرجل ما وعدناه. أنا رتبنا له لقاء عروة في هذا السامر لنقضي حاجته. فقم إلى عروة طلق، فأنت أخوه ولعلك أدنى إلى قلبه. بل نقوم إليه معا. لح الله صعلوك مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. لح الله صعلوكا إذا نال مزقة توسد إحدى ساعديه وهوما. لا فض فوك أبا حمران. ما لك تقاطعني جبار؟ هذا أخوك طلق استحسن رأيا فأحب أن يريك. هات ما عندك يا ابن أبي، لا أزوي والله عنك وجهي أبدا. استمع لما أقول عروة، لعل الله قيد لك الليلة رزقا. ولكم جميعا. فراشي فراش الضيف والبيت بيته، ولم يلهني عنه غزال مقنع. صدقت، ما عدوت قولك. ففيما كنت تكلمني يا ابن أبي، أي رزق قيده الله لنا؟ أبسط أمر الكناني لعروة يا جبار. أي كناني عنيتما؟ أبا صاحبتك سلمى يريد فداءها، وإن قومها أغلوا بها الفداء. في أم وهب تحدثاني؟ فما الحياة بعد أم وهب؟ والله لئن قبلت ما أعطوك لا تفتقر أبدا، وأنت على النساء قادر متى شئت. فما الحياة بعد سلمى وإلكما؟ أصخ إلي عروة، هل تشك في أن سلمى أرغب الناس فيك؟ لا أشك. أترى أنها تفارقك؟ لا أبدا. أترى أنها تختار عليك أحدا؟ قط مطلقا. ففيما ترددك في قبول فدائها؟ أصاب جبار، اقبل واشترط. ماذا أشترط؟ يقول أهلها إذا صارت إلينا وأردت معاودتها فاخطبها إلينا، فإننا نزوجها لك. فقل لهم ذاك لكم، ولكن لي الشرط فيها أن تخيروها. فإن اختارتني انطلقت معي، وإن اختارتكم انطلقتم بها. أترى أنها تختار عليك أحدا؟ أبدا. إذن فاقبل، تغتنم الفداء وترجع إليك سلمى. أيها الكناني، قبلت افتداءك ابنتك بما ذكرت من المال. مررت عروة، والمال مدفوع إليك من فورك، قد أودعته خزائن بني النضير. عندكم المال الذي ذكر هذا الكناني يا بني النضير؟ متى ما شئت دفعناه إليك، ولكني أؤجلكم حتى تلد سلمى عندي. فما ينبغي أن أسلمها إلى أهلها وفي بطنها بضعة مني؟ أولى من الأجل أن تذكر الشرط. بل الأجل والشرط معا. اشترط أن تخيروها. فإن اختارتني انطلقت معي، وإن اختارتكم انطلقتم بها. فمتى تضع ومتى نخيرها؟ اجعل بيننا وبينك موعدا نشهد عليه. في مثل يومنا هذا من قابل. أوجبت، ومال فدائها وديعة عند بني النضير. أحبيباه عروة، لبيك سلمى. يا طالما رجوتك في أمر لم تجبني إليه قط، لو حججت بي فأمر على أهلي وأراهم. نعم سوف أفعل. تقول نعم سوف أفعل، ثم يمر العام بعد العام ولا تخرجني معك. أما زلت تتخوف أن ألحق بأهلي فلا أعود؟ لا ما أتخوف ذلك، وما تخوفته منذ ليلة بني النضير. مضى على تلك الليلة بضع عشرة سنة، وولدت بكر ولدي، ثم ولدت بعده أربعة، فلا أهلي استردوا وديعتهم، ولا أنت وفيتهم ما وعدت. حبذا خلف المواعيد من أجلك يا سلمى. أترى أني أختار عليك وعلى أولادي أحدا؟ لا ما أرى ذلك. لئن حججت من عامي هذا لأصطحبنك إلى مكة، ثم لأتين بك المدينة فتمرين على أهلك وترينهم. فإن لم تشأ أن أنزل في ديارهم فأنزلني ديار بني نضير، فهم حلفاؤهم وخلطاؤهم، وزيادة في أمانتك وسكينة نفسك سأترك أولادها هنا في ديار عبس مع جداتهم الغطفانيات. ما شئت سلمى. مرحبا أبا سلمى. ويها عزوكم، لعلني اليوم أعوذ بابنتي سلمى من عندكم موفورا. من عندنا؟ وأن لنا بسلمى وهي عند عروة في ديار عبس وهو أحرص عليها من قرد. أرسلت سلمى جبارا ابن عمه تقول إنه خارج بي قبل أن يخرج الشهر الحرام، وسوف ننزل على بني النضير، فتعالوا إليه واستنجزوه وعده وزيدوا له في الفداء إن استطعتم. إذن فسلمى اختارتكم عليه جلل، ولكنها تريه أنها لا تفارقه ولا تختار عليه أحدا، وهو لا يشك في ذلك. يا أهل هذه الدار، هذا عروة أقبل. أحييكم. ولك التحية. فمن هذه الحسناء إلى جوارك يا أبا الصعليك؟ هذه سلمى أم وهب، أولدتها 5 تركتهم في ديار عبس. ما أكملها. أقبل أبا سلمى، هذه ضرتك. هذك سلمى، سلمى بنيتان. السلام على أهل هذه الدار. عمتم صباحا. مرحبا طلق، مرحبا جبار. ها أخوك وابن عمك يا عروة، وهؤلاء الأشهاد من قوم سلمى الذين شهدوا أنك قبلت فداءهم. نخيرك يا سلمى فاختاري. إن شئت اخترت عروة وانطلقت معه إلى ولدك، وإن شئت اخترتينا وانطلقت معنا. ويحكم ريفا أبا سلمى، مهلا مهلا. دعوني ألهو بها الليلة وأفادها غدا. أين عازفاتكم وراقصاتكم ومنشداتكم؟ أين المعتقات من خموركم؟ أنفقة ذلك خصما من وديعة آل سلمى؟ علينا بما نحب، ثم انظر النفقة فخذها من حيث تريد. هيا بنات الأصفر، أنشدنا عروة وسلمى وأشهادهما. طمن ومد الأمان، وهو مش داريان إن سلمى عاوزة تسيبه وتطفش لأهلها من زمان. صحيح خلفت منه 5 صبيان، وكان بيعملها بكل حب وحنان، لكن اللي كرهها في حياتها معاه نسوان بني غطفان. كان عليهم كل لسان ولسان، ودايما يعيروها بالسبي والهوان. جت لها الفرصة تسترد حريتها وتبعد خلقتهم عن خلقتها، وهان عليها تسيب ولادها وتنسى عشرتها. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.